تعلمون أن الإله عظيم في عطاياه، احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث حينما يكون عن الإله سبحانه وتعالى. وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن اسم الغفور، الغفار، غافر الذنب، وكلنا يتمنى أن يغفر الله تبارك وتعالى له، كلنا يتمنى أن يستر الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصونه من عذابه، سواء كان هذا العذاب دنيويا أو أخرويا، كلنا يود السلامة. وهذا مع اسم الغفور، وهذا مع الغفار، وهذا مع غافر الذنب سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الغفور، وكما يقول العلماء: غفر الشيب بالخضاب. يعني غفر؟ يعني ستر، ستر الشيب هذا بالحناء، يعني خلاص تغير. ولذلك ذكرت لكم بأن علماءنا عليهم رحمة الله ذكروا أن اسم الغفور أو الغفار أو غافر الذنب معناه الذي يستر على العبد ولا يهتك ستره، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشهر به، يستره وفوق الستر يتجاوز عنه ولا يعاقبه، ويصونه سبحانه وتعالى عن العقوبة وعن العذاب وعن النار. هذه المعاني في اسم الغفور. والله تبارك وتعالى يحب المغفرة، لكن لا بد أن نعمل لها، لأنه تبارك وتعالى جعل لها أسبابا. فقال تبارك وتعالى في كتابه: إن تكونوا صالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، للرجعين إلى الله تبارك وتعالى. لأن بعض إخواننا وأخواتنا يسرف على نفسه في الذنوب ويسرف على نفسه في المعاصي، ويظن أن الله تبارك وتعالى سيغفر له. لا، اعمل وارجو في الله تبارك وتعالى حسنا، وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وأخشى ما أخشاه أن نسرف على أنفسنا في المعاصي، ويعتقد الواحد فينا أن الله تبارك وتعالى يغفر له. هذا عياذا بالله من العجب، هذا من الغرور، لأنك لم تفعل شيئا للمغفرة، لم تأتي بسبب واحد من أسباب المغفرة. نعم، ربما يمن الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده من أهل التوحيد أن يغفر له الذنوب، لكن ينبغي علينا أن نعمل الأسباب التي بسببها يستر الله علينا ويتجاوز سبحانه وتعالى عن ذنوبنا. إبراهيم عليه السلام وهو الخليل عليه السلام يدعو كما بين الله في القرآن: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، اسمعوا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا كلام إبراهيم الخليل عليه السلام. حتى سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وموسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي. وآدم وحواء عليهما السلام: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طب وأيوب عليه السلام وداود عليه السلام وجميع الأنبياء استغفروا الله. يعني داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ويونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وسيد الأولين والآخرين كما في صحيح البخاري يستغفر الله تبارك وتعالى في كل يوم أكثر من 70 مرة في كل يوم أكثر من 70 مرة في بعض الروايات يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة وهو الذي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم وما تأخر من ذنبه سيد الاستغفار كما قال عليه الصلاة والسلام أن يقول العبد اللهم أنت ربي اعترف بربك سبحانه وتعالى وأنه مالكك وخالقك وسيدك ومربيك اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي نعمك علي كثيرة وأبوء بذنبي أعترف لك بذنبي أنني صاحب الذنوب وأنك صاحبة الذنوب وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا أنت فهو يغفر حتى للمسرف قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لكن الذي أريد أن أقوله مع اسم الغفور والغفار وغافر الذنب إن كما ذكرنا إن من معاني الغفران الستر من معاني الغفران الستر والله تبارك وتعالى لا يستر العبد فقط إنما اسمعوا اسمعوا يستر ليلة القدر عن الناس في العشر الأواخر لكنه يسترها على الناس حتى يجتهد الناس في العبادة ويستر ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليجتهد الناس طيلة يوم الجمعة في الدعاء لله تبارك وتعالى حتى ينفعهم الله تبارك وتعالى بهذا لا خذ أيضا ويستر الله تبارك وتعالى عنا ساعة الموت ليه حتى نجتهد في الطاعة لا ندري هل سيأتينا الموت في شبابنا في شيخوختنا في صحتنا في مرضنا في الطريق في العمل في الوظيفة في أي شيء ويستر الله عن أسماعنا عذاب القبر وإلا متنا من الخوف لو أسمعنا الله تبارك وتعالى عذاب القبر في الدنيا ويستر عن عيوننا أن نرى الفيروسات والمكروبات وإلا ما استطعنا أن نتنفس لما نرى من الميكروبات والفيروسات وما استطعنا أن نأكل ولا أن نشرب يعني ستر الله تبارك وتعالى في أشياء كثيرة الله تبارك وتعالى يحب الستر ولذلك أنت تتعلم من اسم الغفور من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة تتعلم من اسم الغفور أن تكون صفوحا أن تكون عفوا أن تتجاوز عن من أخطأ فيك وتتعلم من اسم الغفور الذي فتح الله تبارك وتعالى بابه لكل من تاب وأناب وأصلح إليه اسمع اسمع لو أنك توضأت وبعد أن توضأت صليت ركعتين يغفر الله لك ما لا تحدث فيهما نفسك يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ولو أنك بعد الأذان ورددت كلام الأذان ثم قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك انظروا كيف فتح الله أبواب المغفرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما والإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها والعبد يشاك الشوكة يغفر الله له من خطاياه والمرض يغفر الله تبارك وتعالى به لك الذنوب سبحان الله أبواب عديدة من أبواب المغفرة لكن أين من يتوب وأين من ينوب وأين من يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى غفور غفار غافر الذنب يستر العبد ولا يهتك ستره ولا يشهر به ويتجاوز عن ذنبه فلا يعاقبه أحسن الظن بالله إن فتح الباب لا تقل أذنبت إنما استغفر ربك سبحانه وتعالى وتب وأصلح وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احفظ لربك حقا